الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأسأله كما جمعنا في الدنيا وفوق ملكه وفي ندوة من ندوات الدنيا على أرائك جميلة، أن يجمعنا غدا على أرائك جنته متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل. وأسأله لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، أسأله جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا جميعا من حسناته التي تضيء الصراط له، وأن يجعل ذريته في خير وعافية، وأن يجعلهم نورا يسعى بين يديه يا رب العالمين. أيها الأحباب، ونحن نتحدث مع آية مع القرآن، آية في كتاب الله جل وعلا أعلن الحق فيها الأمر الشرعي الكوني لنبي من أنبيائه أن يترك البحر كما هو طريقا يبسا، كما هو فجاجا دخل الناس فيها، أي من بني إسرائيل. ينادي ذاك النبي المشفق الذي لما رأى نصرة الله لأوليائه وعذابه لأعدائه واستدراجه لمن ادعى الربوبية من عباده، وأتى متبخترا ومعه ما يزيد عن 600,000 فرس، في بعض الروايات أن جيشه الذي تبع بنو إسرائيل يزيد عن 1,000، أي أكثر من 1,000,000 فرد في جيش فرعون. أتوا الجبال عن اليمين وعن اليسار، والبحر أمامهم، وأتبعوهم مشرقين، وأدركوهم إنا لمدركون. فلما حدث النصر الإلهي التفت موسى يريد أن يعود البحر رقراقا، قال الله اتركه رهوا، أي ساكنا، له فجاجه كأطواد تراها. لما؟ لأن كان موسى يريد ألا يدخل فرعون خلفه حتى لا يدركه، ورب العالمين يريد أن يدخل حتى يعلن الآية والمعجزة، فيغرقه الله بالماء السيال احتقارا له، لا جيش يقابله ولا صواعق من السماء تقصفه ولا أرض تميت تحت قدميه، إنما هو الماء. فناداه الله واترك البحر، اترك البحر رهوا، هو إعلان من العظيم جل وعلا لنهاية قصة ظلم، أعظم قصة ظلم في التاريخ البشري، أعظم القصص. يوم أن استعبد فرعون بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء. بلاء هذه، واترك البحر معناها أنها آخر فصل من فصول نصرة العظيم للضعيف، نصرة المظلوم على الظالم. واترك البحر رهوا إعلان أنها نهاية الكبر ونهاية الغطرسة ونهاية استعباد الخلق. اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا؟ تركوا خلفهم مصر وأنهار مصر وجمال مصر والكنوز والعروش، أخرجهم الله ليغرقوا بالماء. اترك البحر، هذا الذي أنقذك الله بأن انزاح عنك، فكان كل فرق كالطود العظيم هو الذي سيكون نجاتك، وهو في نفس الحال أيضا هلاك عدوك. اترك البحر رهوا أيضا من دلائلها أن البحر لربما كان مع ضعفه، ومع أنه الماء السيال، قد يكون مسخرا وجندا لله جل وعلا. أنا أقف دائما عند هذه الآية في سورة الدخان، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، لأقف عند معان كثيرة، لكني سأبدأ وإياكم وقدمنا بداية أيها الأحباب بداية القصة بنهايتها، لكني سأعود مع أول فصولها لأن آخر فصولها انطباق البحر على جند فرعون. قبل ذلك، سام فرعون سام بني إسرائيل سوء العذاب. أكبر موقف عذاب يوم أن يؤخذ طفلك من حجرك ثم يفصل رأسه عن بدنه. أكبر نوبة وصورة من العذاب والألم أن تقصف الطائرات بيتك فتخرج أبناءك وزوجتك أشلاء وقد اختلط العظم بالدم وتبعثرت تلك الأشلاء. من أقبح أو من آلم ما شاهد الحياة أن تستعبد امرأتك في خدمة الناس وأنت حر كريم لا ذنب لك، إلا أن من تولى على رقبتك فرعون، وفرعون وصف لكل من استعبد العبادة فأراد أن يخرجهم من عبادة الله إلى عبوديته. مظاهر من الظلم عاشها بنو إسرائيل. شاء الله جل وعلا أن يخرج من صلبهم رجل يؤدب هذه المملكة الفرعونية. ولكن قبل أن أتحدث عن فصول التأديب الإلهي لفرعون واستدراج فرعون وإضعاف فرعون وإرغام أنف فرعون، أقول إن موسى ربى بني إسرائيل حتى يستحقوا نصرة الله، ويجب ونحن نقرأ القرآن أن نسقطه وأن ننزله، أي ننزل أحكامه وهديه على واقع الأمة، حتى نشعر أيها الأحباب، حتى تستشعر أنت العزة، وحتى لا تستبطئ الطريق، وحتى لا ترى فرعونا من فراعنة العالم الحديث وقد طال الأمد له وأمل الله له ومد الله في أجله وقوى آلة حربه وتحالف معه أعداء الأرض كلهم، الذين قدرنا في هذه الأمة أن يجتمع الأعداء لحربنا. إذا رأيت أن الله يملي للظالم اعلم أن الله لا يفلته، إذا رأيته يمهل فتأكد وعلى يقين أن الله لا يهمل. ولذلك عندما اصطفى الله موسى عليه الصلاة والسلام لنبوته وهو من بني إسرائيل وأتى للقوم الذين تعذبوا وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد أن جئتنا، وبدأوا يتحدثون عن الطفش والطيش والضيق والظلم والآلام، وآمن بعضهم على حرف، اعلم أن من كان يربيهم موسى كان كثير منهم لما يؤمن بعد، لما يؤمن بعد. بل إن من الجيش الذين خرجوا معه وفلق الله البحر لهم كان منهم من لا يدين بدين التوحيد، لكنها صفحة من صفحات التوحيد رأوها. كان يربيهم عليه الصلاة والسلام، يربيهم على أن من علا في الأرض لا بد أن يسفل. وهذه أول درس قبل أن نقول على البحر عد كما أمر الله لتغرق من علا. إن فرعون علا في الأرض، وهذا العلو لا أحبابي لا يسوغ لعبد خرج من مخرج البول مرتين أن يعلو على عباد الله ولا أن يتكبر على عباد الله. وهذا العلو ترى بعضنا ليس أن يكون فرعونا، بعضنا عال في بيته، بعضنا عال على أيتامه، بعضنا عال على أسرته، بعضنا عال على مجتمعه. كل من تعالى وأراد أن يعلو بالباطل على عباد الله قصمه الله وأغرقه الله. وإذا تأخرت أو تأخرت ساعة القصاص اترك البحر رهوا، فإنه لا بد أن يأتي يوم يغرق في هذا الكبر وفي هذه الغطرسة. لأن الله جل وعلا من سننه الشرعية ومن سنن الكونية أنه سبحانه وتعالى من تعالى على عباده وضعه. والكبر مطل الحق، غمط الناس. ولذلك فرعون انتهج الكبر عندما قال لأهل مصر: وهذه الأنهار أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كما قال جماهير المفسرين: وأجرى الله الماء من فوقه. وإن فرعون لعال في الأرض. الوقفة الأولى الدرس الأول أن أحد أسباب الغرق لفرعون أنه كان عال، وكان أكبر العلو يوم أن تكبر العبد الحقير على الله العظيم. ولذلك كل عبد يتكبر عن الحق أو على الخلق يضعه الله، وبعضنا متكبر عن الحق لا يقبل الحق، يقال له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم، اتق الله فيبدأ ينتشي، أنت تخوفني أنا، اتق الله اتق الله أنت. من يوم تبدأ تخوف من الله يبدأ يأتيه الشيطان فيفرغ عليه خميرة تعود الشيطان في وضعها في قلوب ضعفة الإيمان من عباد الله. وكم غرق متكبر من حيث يدري أو لا يدري، غرق في بحور النسيان، نساه الناس. أكبر ما يخلد ذكرك، وأكبر ما يجعل الناس يدعون لك، وأكبر ما يجعل الناس يلتفون حولك أن تكون صاحب نفس رضية، أن تكون رفيقا تحب الرفق، أن تكون موطأ الأكناف كما قال الحبيب عن أهل الجنة، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والكبر مراحل، إذا دخلت مع بوابة ما تنتهي إلا آخر سراديبه، وحفر، إذا زلت القدم في أول حفرة لن تصل آخر الأمر إلا في أسفل سافلين. فطهر قلبك من العلو، طهر قلبك من العلو. وهنا وقفة، أكبر ما يؤدب النفس البشرية وهي في طريق مسيرها إلى الله أن تؤدب نفسك بالتوحيد، وأن تتذكر أنك عبد. فرعون عندما ابتدأت الأنا تكبر لديه، والعظمة المزعومة تزيد عنده، وخميرة الشيطان تنفشه، وصل إلى أن ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. ولذلك يقال مدع الربوبية على مستوى الخلق كلهم إلا ثلاثة، بختنصر والنمرود وهذا الدعي فرعون. ولذلك قصمهم الله، عذبهم الله، شتتهم الله. تريد أن تبقي العبودية في نفسك، تذكر دائما ضعفك أحبابي، تذكروا ضعفكم. فرعون أحد سبب أسباب غرقه أنه تذكر قوته المسكين. وهنا وقفة، أتدرون عندما وقف على البحر فرعون أحبابي، عقل، جيش داخل في بحر، ومعجزة بين يديه، والذي فلق البحر لموسى هو رب موسى مو بنت، فلماذا يا مغفل يا فرعون تدخل في البحر خلفه؟ اللي فلق البحر ألا يمكن أن يجعله غرقا لك ونجاة له؟ الجديات، فرعون ليه تدخل في البحر؟ هذا مو ابنك. الله الله الله، إيش لعنة الله عليه، فقد لعنه الله. والفرعون ترى لقب لكل من ولي مصر، فليس اسمه، والنجاشي لقب لكل من ولي الحبشة، وقيصر لمن ملك الروم، وكسرى لكل من ملك الفرس، فهذا لقب. فهذا الفرعون عندما وقف على البحر تلكع، خرج قوم موسى في هذه البطون وهذه الجبال وهذه الأطواد، والطريق لا زلق فيه، بقعة ما رأت الشمس قبل ذاك اليوم، وتقدم وضرب، فلما استكبلوا خروجا وقف فرعون. يريد موسى يريد ضربه حتى يغلق البحر حتى لا يتبعه، لكن الحكيم لا، الحكيم الخبير لا، اترك اترك البحر، هذا مهم لك يا موسى، اترك البحر رهوا، أي اجعله ساكنا كحاله، فجاجا منفرجة كواقعه، إنهم جند مغرقون. فرعون لما أراد، لما رآهم، أتدرون لماذا دخل؟ لا زال الكبر في نفسه، فماذا قال لقومه؟ هذا نقول عالم في الأرض، قال أتعلمون لماذا فرق البحر؟ إن البحر فرق لي حتى ألحق بعبيدي. خبل فعلا يا أخوان، مجنون، جنون عظمة، متخطرس. أتريد عظمة أكثر مما رأى؟ أنت لو تشرب الماء فلا يخرج يا فرعون، مت حصرا، ولو لم تشرب الماء مت عطشا. لكن الشيطان يزم، حتى قيل أن الشيطان أتى على الساحل، على ساحل البحر، فالتفت إلى فرعون قال أسلك اتبعهم، ماذا يقول عنك قومك؟ وقومه فوق مليون، وقيل 600,000، 600,000 فارس، وكلهم أقباط، ليس فيهم خادم ولا من بني إسرائيل أحد، كلهم صفوة المجتمع القبطي المصري. انتبه، وكم واحد منا بغى والله تراجع عن جرائم كان بيفعلها، وعن ذنوب كان سيصنعها، وعن لكن أتى الشيطان قال أدخل أضايا أبو فلان، ما يبهي، أدخل لا تفشل نفسك أمام الناس. أو أنه أراد أن يخاصم رجل، فدخل عليه الرجل، والرجل قوي، فلما وقف عليه قال يا طايع الشور ارجع وراك. جاء الشيطان قال أفا، وين النشاط والقوة؟ هينه الشديد، خلك رجال قوي، وخلك أحمر عين، قم بين يديه. ولما قام بين يديه الآن فاقد الذاكرة أبو فلان، وتغيرت تضاريس رأسه ووجهه. ولكنه لو كان أنه أطاع النداء الداخلي اللي عند كل واحد منا، لكن فيه كبر، واعلم أن الكبر الذي ركب فرعون مركب فينا جميعا. ولذلك أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض وفي السماء جريمة الشيطان، عندما قال أأسجد لمن خلقت طينا، إنه الكبر اللي يجعل بعضنا لا يصل للحق ولا يرضخ للحق ولا يقف أمام الخلق، إنما تجد الشيطان يعبث به. إذن الوقفة الأولى اللي أغرق فرعون أولا الكبر على الخلق فقط، لا عن الحق أيضا، نسي أنه عبد. ثم بدأ بعد ذلك ابتدأ الشيطان يزين له حتى بلغ المنكر الأكبر، ليس أنه كفر فقط، بل ادعى أنه رب، وقال متهكما يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء فأطلع، السماء أو السماوات، السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، حط لي تبة، حط لي جدار، أرجع على ضلع، أنظر إلى الله، هذا الإله المزعوم كما يزعم. لاحظ، كلما زادت الغطرسة كان الأخذ أليما. الوقفة الثانية، عندما رأى موسى هذا الكبر علم أن الله سينصر قومه، فنادى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أما تلاحظون أن بعضنا الآن يتساءل لماذا بشار ومنشار الشام لا زال حيا؟ لماذا 5 سنوات هنا نجاهد ونقدم مواكب الشهداء وتترمل النساء ويبكي؟ لماذا 5 سنوات؟ ماذا نقول لأهل الشام؟ نقول لهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. لماذا؟ لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، ليست العاقبة للمتغطرسين ولا للمتكبرين. لكن الله إذا أراد للأمة، إذا أراد للأمة عزة، لا بد أن يطهرها وأن يقومها وأن يؤدبها أحيانا. والأدب هذا يقدم جل وعلا لعباده، يقدم بعض عباده إلى الجنان. واقع الشام قبل منشار كان واقع، هل الشباب الذين يجاهدون في الشام ويقدمون أرواحهم قبل منشار الشام وقبل ثورتهم، هل كان جميعهم تقات؟ كانوا عباد؟ لا وربي، خرجت الأزمة لنا أسودا وشموسا ونجوما، وأمهات صنعوا مجدا بتربية جيل بات يشتري الجنة وقد كان قد باع للشيطان فاشترى الدنيا. إذن أول درس قدمه موسى ليجتث الظالم فرعون، أمرهم أن يتوكلوا على الله، فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين مسلمين. ولذلك أكبر سبب خسارة الأمة لمواقف النصرة في ميادين الحياة أن التوكل عندنا مثقوب، والتوتر والتوكل أحيانا مخترق، وأحيانا يكون التوكل ليس موجودا، وبدله الخوف من المخلوق. وكلما خافت الأمة كأمة بني إسرائيل، خافت الأمة من المخلوق وتوكلت على المخلوق ورجت المخلوق وانبطحت أمام المخلوق واستجدت من المخلوق، زادها ذاك عبودية للمخلوق وتخلى الخالق عنها. فإذا صدقت في العبودية والتوكل عهد يأخذه العبد أمام الله في كل صلاة. ألسنا كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا العهد الذي تأخذه على نفسك في كل لقاء مع ربك يجب أن تصدق فيه. ولذلك موسى ربى بني إسرائيل، قومه رباهم على التوكل ابتداء، فلما صدقوا على الله توكلنا، فلما قالوا على الله توكلنا أتى السلاح الثاني وهو الدعاء. قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لما صدق التوكل ثم أتت عبادة الدعاء ابتدأ العد التنازلي لرحيل فرعون. وفرعون بجميع مقاييس الخلق هو أقوى من كل من الموجودين من أعداء الأمة. هو يمثل الطاغوتية، يمثل الكبر، يمثل الظلم، يمثل التعالي، يمثل استعباد البشر، يمثل كل أنواع الهرطقة البشرية التي أراد الله جل وعلا أن يؤدبهم. هنا وقفة. فرعون ألم يكن يذبح الأطفال؟ بعضنا يقول يا شيخ كيف لا ينصرهم الله والظلم يقع عليهم؟ كم مات في فلسطين الآن من شهيد أيام الأزمة هذه، وكم طفل رأيناه يسحب من تحت الأنقاض في الشام، وكم قطعت أيدي وأرقاب نساء وبقرت بطون في بورما وفي أفريقيا الوسطى، وكم للحوثيين من يد سوء وظلم وفحش على أرض الإيمان والكرامة، كم لهم؟ لماذا الله جل وعلا ألا يرى بكاءهم، ألا يسمع بكاءهم ويرى أيديهم مرتفعة مرتعشة؟ أسألك، ألا يعلم الله ويرى أيضا فرعون وهو يقتل الصغار؟ ألا يرى وهو يبقر بطون بني إسرائيل؟ ألم يسمي الله ما جرى عليهم بلاء عظيم؟ إن في ذلكم لبلاء، هذا بلاء. لكن الله جل وعلا يشاء لبعض عباده أن يصل إليه عبر طريق الصبر، شاء كونا ما وقع وإن لم يكن شاءه أو يشاءه شرعا، لكن ليبتلينا حتى يتدافع، حتى يخرج الله الخلص من هذه الأمة. دعوا بعد ذلك، أوحى الله قبل أن يسيروا إلى البحر أول مثبت للفتن وأول مراحل النصر، قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لاحظ قبلة إيش؟ أي اتجاه القبلة على قول. ثم قال وأقيموا الصلاة. بداية النصر ارتبط مع الله في الصلاة. ومعظم أحبابي أسباب خسارة الأمة، بعض الملآن، بعض الإخوان في الشام وبعض الإخوان الذين يعذبون في بعض مشارق الأرض يقولون لما عدنا للصلاة ربط الله على قلوبنا ورأينا أبواب النصر تبرق ونور الفجر يخرج. ابتدأت قبل غرق فرعون. كان يحتاج الإنسان اللي غرق في الشهوات والشبهات أن يخرج من الشبهة والشهوة ويرتبط بالله. اجعل بيتك قبلة حتى تنتصر، أقم الصلاة حتى تحفظ. تريد أن ترى عجبا في ظالمك؟ تبغى تشوف شيء من نصرة الله التي تحار فيها العقول وتدهش؟ تريد أن ترى في الظالم يوما؟ ارتبط بالذي بيده للشيء إن شاء أن يقول له كن كان. هذا العظيم. ولذلك كان من تربية موسى قبل أن يشرفوهم على عذاب من كان يعذبهم ويشرف على عذابهم، قال اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوها اتجاه القبلة وأقيموا الصلاة. ثم قال وبشر المؤمنين. الله أكبر. كأنها مراحل. أن تريد النصرة؟ تريد النصرة إنك تعجب الآن من المرضى النفسيين واللي عندهم ذهان وفصام واكتئاب وقلق وتوتر ورهاب وأنواع المرض كله. من أكبر العلاجات لكل هموم الدنيا. عندك ظالم مرتبك أنقصه أو رتبتك ما وصلت إليها، أي ظالم استضعفك استضعفك وما جعلك تنبس بكلمة وجعلك في دائرة الخوف والغبن والقهر وغلبة الرجال، أليس الذي نصر فرعون آسف نصر موسى على فرعون أليس هو الله؟ كن مع الله، عليك بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك كان من مقومات اللي سبقت قصم الظالم. ولذلك إذا شفت واحد يظلمك وأنت فقط تقول حسبي الله إنا لله، يا ويلك من الله، وأنت لم تتقدم بخطوات عملية لقصم الظالم. ترى الظالم ما يحتاج منك آلة أن تقتله بها، تحتاج إلى أن تفوض الأمر لله وأن تكون مع الله وأن تحفظ الله ليحفظك الله. وإلا بحر أيخوضه بشر؟ بحر رقراق يخرج منه طريقا يبسا، بحر ماء يقوم كالطود كالجبل، جميع مقاييس البشر تقول إن الغرق لا بد أن يأتي إلى قومي إلى بني إسرائيل، لكن الذي معهم هو الله الذي أنزل الماء والذي جعل البحر يمرج. أيضا بعد ذلك أيضا ابتدأ بعد أن رباهم على إقامة الصلاة، وترى أحبابي قبل ما أخرج من الصلاة معظم الفوضى في حياتنا ومعظم الشعور السلبي بالقهر ومعظم ذوق بعض تسليط، اسمعني، تسليط البشر علينا، ترى بعضنا الله مسلط عليه زوجته، بعضنا مسلط عليه ابنه، بعضنا مسلط عليه مديره، بعضنا مسلط عليه كفيله، بعضنا مسلط عليه قد يظلم جاره يعذبه الجار عذابا، بعضنا مسلط عليه والده، بعضنا مسلط عليه أمه، وبعضنا مسلط عليه نفسه الأمارة بالسوء. ولذلك إذا أردت أن لا يسلط عليك أحد فاجأر واستجر بالله، فإن الله يحفظك ويرد ظلم الظالم عليه. ولذلك كما قال بعض أهل العلم إذا قال المظلوم حسبي الله معناها أنه نقل معاملة المظالم هذه من محاكم الدنيا إلى محكمة قاضيها هو الله. وهل يظلم الله الناس شيئا؟ جل جلاله، حسبك الله حسبك الله. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعونا، لاحظ فرعون الآن موسى ينادي ربه، أليس كليم الله؟ لما رأى أن قومه يستحقون أن ينصروا أن يرفع يد الظالم عنهم. ولذلك يقول بعض الناس يقول فيني ومتصل، يا أخي أنت المسبب هذا كله، أنت علاقتك بالله ضعيفة، قوي علاقتك بالله تنزح عنك الهموم والمظالم. أليس المسلم كلما خرج من البيت قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، قبلها قال بسم الله توكلت على الله، التوكل اللي ذكرناه على الله توكلنا، توكل صلاة دعاء، ثم يبدأ النبي يناجي ربه ربي أو ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذه سنة. هل بعض يقول يا شيخ ليه الصواريخ عندهم؟ ولماذا عندهم النووي؟ ولماذا عندهم القواعد والبوارج وعندهم الصواريخ العابرة للقارات؟ لماذا أمة الإسلام قدرها أن تستجدي السلاح من أعدائها؟ ولماذا قدرها أن يقيم أعداؤها مآثمها؟ ولماذا هم يقتلون ونحن نستجدي وينحرون ونحن نبكي ونحن نستجدي منهم؟ هذه سنة الله في الخلق، أن المال والقوة في الأصل هي في يد العدو الكافر وليست في يد المؤمن، لأن الله حتى يري عباده وأولياءه يريهم نصرته اترك البحر، اترك الباقي على ربي، وإن الله ناصرك، ولا تقل إني لا أستطيع أن أقابل عدوي بسلاحه. ولذلك قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم، ولم يطالبنا بأكثر من ذلك، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون. الرهبة ما هي؟ الرهبة ليست في السلاح، الرهبة معي كما قال الحبيب نصرت بالرعب مسيرة شهر. الخوف وهم أقسم بجلال الله على ما أقاموا حول بلاد المسلمين وفي قلب عالمنا في فلسطين البيت الأقصى، هم الآن مع مدججين بالسلاح، أقسم بالله إن الرهبة في قلوبهم. ألم يقل الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد؟ ألم يقل لأنتم أشد رهبة في صدورهم في قلوبهم؟ أليس أما أخبرنا الله أننا أشد رهبة؟ بلى، لكن فلنكن معه حتى يكون من أسلحتنا العابرة للقارات الرهبة في قلوبهم والخوف، يخافون منك مع أن سلاحك الذي في يدك هو من صنعهم. ولذلك عندما قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، هم اللي مشخصين وأنهار ودور وقصور. واحد هذه دعابة، واحد راح يعالج ابنه في بلد أوروبي، وكان في زمن في شهر أغسطس الثمانية الإفرنجي يعني زمن الحرب، وكان هناك هتان من الغيث في المستشفى ينظر مع الشباك، مطر وديمة ونهر يجري تحت المستشفى وخلفها مروج خضراء وجبل عليه تاج من الثلج وهناك جمال جمال خلاب. فقال لأبيه يا أبتي هذا البلد مهي بلدك، سموم وحر وعج، وإن في رياضنا في نجدنا بعضنا لو تحط على راسه كسرة عود طيبنا من حرارة اللي في راسه، وهذه الديرة شوف الديرة اللي مهي بديرتك. قال له كبير السن الموحد لكن ونبوك ما فيها الله أكبر 5 مرات كل يوم، ما فيها يوبيك لا إله إلا الله، يا أبوك خلها لهم والله لا يقبضني إلا هناك. فبكى وأبكى. نعم نحن في الأصل أن الزينة والأموال والمروج وغيرها هي لهم، أليست جنتهم؟ والقوة يجب أن تكون الكفة في أيديهم غالبا، وإن كان في بعض عصور الإسلام مر على الإسلام وبعض عصوره أن الكفة والقوة والحق مع المسلمين كما كان في العصور المفضلة وإلى آخرها الدولة العثمانية التي طوعت أوروبا، وكذلك دولة بني أمية التي كانت في أسبانيا أو في الأندلس المفقود. لكن مع ذلك ينبغي أن تعلم أن الذي آتاهم أموالا وآتاهم زينة في الحياة الدنيا هو الله ليبتليهم وليبتليك أنت. يبتليك أنت بماذا؟ أن تصبر حتى تلقى الله، تصبر حتى تلقى محمدا عليه الصلاة والسلام على حوضه. ولذا قال ربنا، اسمع الدعاء، ليضلوا عن سبيلك، يعني يا ربي هذا المال استخدمه فرعون في الإضلال عن سبيلك وفي صد الناس عن طاعتك وعن الإيمان بك. ثم دعا ربنا اطمس على أموالهم باسمه الأعظم، أسأله أن يطمس على أموال كل من عاد الإسلام وعلى أموالهم وعلى أوطانهم، وأن يخرج عباده المؤمنين من حروب اليوم والغد أيضا منها سالمين، إن ربي على ذلك قدير. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فلا يؤمنوا، لاحظ النبوءة، حتى يروا العذاب الأليم. الإيمان اللي ما ينفع، آمنت أنه لا إله، مو بالحين، الآن. ولذلك أحبابي معظم الكفار الملاحدة وغيرهم عبدة، ترى يوجد في الغرب الآن اللي يعتقد البعض أن في الغرب نصرانية حقيقية أو مسيحية كما يزعمون حقيقية، هي لا توجد على الحقيقة نصرانية على الحقيقة قط إلا داخل أسوار الكنائس التي باتت تشتكي قلة زوارها. الغرب معظمه لا ديني، ليبرالي، أي يعبد الحرية ويعبد هوى نفسه. ولذلك هم في حياة التيه، في حياة التيه وفي حياة الظلمات. ولذلك أنت مع الله، كيف الذي مع الله يغلبه من كان يعبد هواه؟ لا يمكن. لكن راجع المعية وراجع الحفظ الذي أمرك الله أن تحفظه ليحفظك. قال إذن ربنا اطمس على أموالهم، هنا استجيبت. قال الله، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أجيبت الدعوة، بعد إجابة الدعوة ابتدأ مشروع النجاة لبني إسرائيل من أخطر عدو أقام مشانقه، وأخطر عدو أعلن استعباد الخلق على وجه الأرض، وأقل عدو حياء إذ قال أنا ربكم الأعلى. والمادية المقيتة التي الآن معنا ونحن بينها والقوي الآن، العولمة التي يسمونها العولمة، والعولمة ما هي؟ إدخال ثقافة القوي تعبيدا للصغير أن يتبعها، ونحن ترى من حيث نشعر أو نشعر أتباعهم في جوالاتنا وحتى في طعامنا وفي ملابسنا، ونتكلم بلغتهم. إذا بغيت أتكلم بشوي عشان تعرفون أني مثقف، أدخل يوس إيس على نو على أوكي، وألبس ملابسهم وأكل همبرجرهم وأضحك على اللي يأكل قرصان وجريش، وأضحك عليه لأن هذه تقليدية أو رجعية، وأبدأ هذا تراه استعباد كما استعبد، هذا استعباد. لكن ما قالوا لكم أنا ربكم الأعلى، قالوا ثقافتنا الأعلى، فانبطحنا حولها واستجزيناها ورضعناها، فصار بعضنا مسخا وصار عبدا للغرب وللهوى وللحرية المزعومة، حتى خرج من بعض أبنائنا من يقفز على المقدسات ويقول أنا ما اقتنعت، ما اقتنعت. الأمر لله، ما تحتاج تقتنع، سلم سلم. الذين يؤمنون بالغيب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، سلم ما يسلم. هذه عبودية عبد فيها الغرب، فصار بعضهم ثقافته ربه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بلى بعضهم اتخذ إله هواه فكان كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. بعد ذلك يبتدئ مسلسل النجاة، وتريد النجاة معهم افعل ما فعلوا، فإن القرآن إنما هو وحي للهداية. قال الله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وعبادي يوم أن جعلوا بيوتهم قبلة، ويوم أن أقاموا الصلاة، ويوم أن صدقوا في التوكل، ويوم أن أمنوا على دعاء النبي. الآن تستحقون النصرة، اطلع اخرج هاجر. فخرج موسى ومن معه، فلما خرجوا، والعجيب يقولون أنه أطمس الله على قلب فرعون. لكيف يخرجون العدد الكبير مئات الألوف؟ ادعوا أن لهم عيدا يخرجون له، بل قالت بعض الروايات أن قوم بني أن بني إسرائيل أخذوا حلي الأقباط ليتجملوا فيه في العيد، وراحوا بالحلي وذهبوا بالنبي وخرجوا من مصر. ولما أن فقدوهم قام فرعون يزمجر بين أوساط من حوله، فلما أن خرجوا لكن لاحظوا أوحينا خروجهم بوحي، ونبيكم عليه الصلاة والسلام لماذا لم يخرج إلا بعد أن أوحي إليه؟ لأن خطة النجاة الإلهية بوابتها الاتباع، ليس الهوى وليس الاجتهاد. ولذلك عندما قال اترك البحر، لأن في الأصل من قال لك اخرج؟ أليس الله اللي أوحى إليك أن تخرج؟ هو الذي أمرك أن تضرب بالبحر بالعصا، هو الذي قال واترك البحر رهوا. إنها مسلسل من الاتباعات، ودائما إذا طال الاتباع في حياتك والاستسلام وتحقيق العبودية، أقسم بجلال الله لا يأتيك يوم تخافه، ولا يأتيك عدو تخافه، ولا يأتيك يوم تستوحش فيه، ولا ينغلق عليك باب رزق، ولا تدمع عينك قهر، ولا يتسلط عليك مفتون من الخلق، لأن كل خطواتك فيها مراجعات للاتباع. أوحينا معناه أن العبد في الحياة إذا كان يسير مع الوحي، قال الله قال رسوله، يصل إلى باب النجاة؟ نعم. يخرج من الهلكات؟ نعم. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى ذلك إذا لم تستجب أنت ميت، لأن الاستجابة حياة لما يحييكم، فإن لم تستجب فهذا موت. ولذلك أحبابي نقدر نقولها، تدرون الهم اللي في صدورنا وسببه؟ نقص معين الوحي في القلوب، ومن أسبابه وجود الوحي في القلب لكن الاتباع ناقص. الاتباع ناقص، ولا أحد ينقص علم الأيام هذه، كلنا نعرف. وكل فعلا لا تقول تكلم عن بر الوالدين ما شاء الله، تكلم عن حسن الخلق ما شاء الله، تكلم عن أسباب النصرة الأمة تتكلم، أسباب هزيمتها تتكلم. طيب من أين أتى؟ من أين أتينا؟ أتينا من أن نصوص الوحيين لدينا كثير، لكننا نعرض الوحي على العقل قبل أن نعرضه أو نقدم النقل العقل على النقل، ولذلك ظل بعض الناس من حيث يعلم أو لا يعلم. قال: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. لاحظ الآن، هو لو كان رب، لو كان رب يحتاج إلى أن يأتي إليه أحد بعون؟ لاحظ، الرب جل وعلا نصر عباده، أمرهم أن يسيروا فقط، ما أراد من حولهم شيئا ولا قوتهم. لكن هذا المغفل لو كان الذين حوله لو كانوا يؤمنون يعقلون لعلموا أن الذي يستجدي منهم القوة لا ينصرهم. واحد يقول: فأرسل في المدائن حاشرين، تعالوا، ثم بعد ذلك يقول: إن هؤلاء لشرذمة. وهنا وقفة: من يوم تحتقر عدوك تنهزم، من يوم تحتقر عدوك بداية الفشل. ولذلك فرعون احتقرهم وعاش محتقرا لهم، ودائما نصرة الله تأتي للضعيف. ونقول: أبشروا يا من يرابط في أكناف الأقصى، وأبشروا في الشام، وإذا تكالبت الأمم كتكالب الأكلة على القصعة أتى النصر. وإذا ترك الخلق الحول حول المخلوق إلى حول الخالق وحققوا لا حول ولا قوة إلا بالله، نصروا من أين، كيف، متى؟ هذه ليست لنا، لكن النصرة قادمة ستأتي. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا. ولذلك أكبر سبب للهزيمة حتى في الحروب المعاصرة، يجب أن تعطي عدوك قدره. من يوم تقول تراهم رعانا متجمعين، ها، ولا تقول شرذمة مجتمعون أو مجموعة فسقة أو شلة أو هالكلام، ما ينفع. عدوك أعطيه القدرة حتى تنصر عليه، هذه مبجديات في النصر. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يلبس للحرب لامة الحرب، مع أنه على يقين أنه لن يقتل، لأن الله أخبره وأوحى إليه، لكن يبذل الأسباب كما سيبذلها موسى وها هو يبذلها. قال: وإنهم لنا لغائظون. رب يغيظه عباده؟ رب. ولذلك عندما القرآن يأتي بآيات الوحي تحرك العقل. ولذلك عندما ادعى النصارى أن عيسى أنه رب، قال الله عنه عن أمه: كان يأكلان الطعام. إيش معنى ذلك؟ بدون تعليق، اللي يأكل الطعام محتاج، واللي يأكل الطعام لابد يخرج الطعام، يحتاج إلى أن يخرجه، ويحتاج هذا أن يكون ربا وهو بحاجة إلى الطعام. وهكذا قال: إنهم لنا لغائظون. والغيظ هنا دليل الضعف، واحتقار العدو أيضا دليل الضعف. ثم قال الله جل وعلا: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وهنا وقفة. الآن ما الذي أتى بالأعداء من بلاد الغرب البعيدة ومن قلب أوروبا ومن شمال الكرة الأرضية إلى أرضنا؟ ما الذي أخرجهم من بيوتهم؟ الله. هل نحن على يقين أن روسيا في أرض سوريا الآن أخرجها الله؟ اللي أخرجها هو الله، واللي أخرج الملالي لكي وفشلوا في أن يجتثوا الحق في أرض الكرامة وأرض مدرج الأنبياء ومعبرهم الشام، الذي أخرج الملالي هناك هو الله، واللي أخرج الأعداء والأضداد وخلفهم النصارى، نصارى، يهود، شيعة، رافضة، نصيرية، جميع ملل الأرض الحقيرة هذه اجتمعت. نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أخرجهم الله ليقتلوا عباده؟ لا، حتى تنزل النصرة على عباده، كما أخرج الله فرعون من كنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لما؟ قال الله بعدها، قال: وأورثناها بني إسرائيل. أخرجهم ليهلكوا. ولذلك عاشت أرض مصر بعد هلاك القبط دهور، الذي يحكمها المستضعف والأغنياء رحلوا وورث المستضعفون الأرض لأن الأرض لله يورثها من يشاء سبحانه. وهنا وقفة آخر الآية يقول ولله، وهذا عقيدة التوحيد العاقبة. إياك أن تحلل ما يجري على وجه الأرض الآن، تحلله ثم تقول وسوين البوارج في البحر والصواريخ عابرة والقنابل النووية وجرثومية وانشطارية وعنقودية، وبعدين كما قال تذكرون في حروب التحرير في جزيرتنا الجميلة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، يقولون في أحد الحروب استغاث أحد أعداء الملك عبد العزيز ببريطانيا أو كذا، فأرسلت له طائرة والطائرة ترمي القنابل رميا بدائيا وكانت تنزل على مستوى منخفض، فأتى مجموعة في مغارة كان معهم المقمع والفتيل البنادق الأولى، فكان بعضهم في غار قالوا انتبه ادخل في الغار ترى عندهم طيارات، قالوا شو الطيارة ما شاف السيارة في شوف الطيارة، قالوا طيارات ترمي القنابل والفشق والنار من السماء، فقال بسذاجة وبداهة وإيمان قال الحين الطيارات زي هي فوق الله ولا الله فوقها، قالوا لا الله فوقها، قال اللهم يا رب صلى وتوضأ وصلى، قال اللهم إنك أمرتنا أن نقاتل من في أرضك فامسك عنا من في سماك، ثم أخرج البندق ها لأنها قريبة معهم قمع نوهديل ورماها فتأتي على صمام القنبلة اللي محمولة فتفجر القنبلة مع الطيارة، قال ما قلتكم أن الله بيمسك عنا من في سماه، توحيد بسيط لكنه جميل في توكل. ولذلك عندما أخرجهم الله من هذه النعمة أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، لما حتى يرغم أنف الظالم ويري المظلوم هلاك الظالم فتبرد وتشفي الصدور، وأبشروا فوالله يقينا أني على فعل وأنتم على فعل أن الله سيشفي صدور المؤمنين، سيشفي لكن حقق الإيمان، حقق الإيمان كما أوحى الله. ولذلك عندما قام قال فأتبعوهم مشرقين، عندما وصلوا للبحر والقصة معروفة وليس هنا سردها، لما وقف أمام البحر وكان معه أخاه هارون وكان معه يوشع بن نون الذي ورث النبوة بعد هارون بعد حياة التيه، في حياة التيه هو الذي أخرج أو سار ببني إسرائيل، فلما وقفوا كان هارون وكان يوشع بن نون أوثق أهل أوثق القوم المئات الألوف أوثقهم بالله، لما والباقيين إنا لمدركون ويلتفتون وش الخايف، واحد الجبل يمين وجبل يسار وبحر أمامك وخلفك، أكثر من مليون عسكري قد سلس سلاحه ومد رمحه، الهلاك اليقيني. كان موسى مطمئن وكان يوشع مطمئن وكان هارون مطمئن، ما سبب طمأنينتهم؟ الثقة بالله، معناها أنهم يعرفون الله، يعرفون الله، واللي يعرف الله يعلم أن ما يجري الآن وجرى قبل الآن إنما هو بحكمه وبقضائه وبمشيئته، وأن الحق لا بد أن ينتصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا بد أن ينجي الله جل وعلا عباده، لكن لا بد أن نعرف أيام الله وسنن الله، فلله أيام وله سنن، فإذا كنا نقدم. ولذلك لماذا يطمئنون؟ الواثق في الله، الواثق في الله لا يخاف. ولذلك سعيد بن جبير عندما قتله الحجاج مما زعى غاظ الحجاج أنه ما يسلخ ومع ذلك لا زال يسبح، ما ضره ذلك وما جض في مكانه وما تحركت فرائصه، إنها الثقة. لذلك أحبابي إذا أردتم أن تنجى في الهلكات فكن واثقا بالله، حتى ولو أن جميع الظروف المادية تحاربك وجميع الظروف المادية تحاربك وتخالفك، كن مع الله. ولذلك تدري متى تأتي النصرة؟ عندما تنقطع الأسباب البشرية. فلما قال إن قالوا إنا لمدركون تقدم للبحر كما تعلمون، أحبابي أليس الله قادر أن يفتح الطريق اليبس في البحر بدون أن يضربه موسى؟ بلى، لا بد أن الله مو قادر أن ينزل التمر على مريم بدون أن تهز جذع النخلة تعبانة وامرأة قد أنجبت في ضعف ووهن، وهزي إليك بجذع النخلة حتى تعلم أن المسبب جل وعلا يطالب عباده ببذل الأسباب دون الاعتماد عليها، ولو لم يطلبوا لو لم يفعلوا السبب ما نصرهم، لابد من سبب. قال واضرب، عندما أتى وأوحى إليه قال وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. العصا ما لها علاقة عصا بماء، إنه السبب الذي يريد الله أن يري بني إسرائيل خلفه أن يريهم نصرته لعبد. قال كلا إن الله كلا إن معي ربي سيهدين، وقد قالها محمد بن عبد الله إن الله معنا عليه الصلاة والسلام. هذه المعية متى تحصل؟ متى تحصل المعية؟ تحصل بقوة علاقتك بالله، معرفة الله. جميع الجامعات وجميع الكتب وجميع العلماء وجميع الدعاء وكل الدعاة واللي يدرسون القرآن ويحفظون القرآن ويشرحون القرآن ويتدبرون وكل المكاتب وكل من يدعو إلى الله كلهم يجاوبون عن سؤال واحد: من ربك؟ كلهم من ربك، إنما هم يعرفونك بربك، وكلما ازدادت معرفتك بربك زادت معيتك له. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية تريدها، ترى هذه المعية ليست لموسى عليه الصلاة والسلام فقط. وعندما قال الله لإبراهيم لنار إبراهيم كوني بردا، ترى مو نار إبراهيم فقط لتكون بردا وسلاما، أي نار تأتيك في الحياة، نار الهم نار الغم نار الحقيقية إلى غيرها، الله معك، كن مع الله يكون الله معك. قال وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنا دليل مادي، وقد يخرج الله، وهذه قاعدة شرعية، لبعض عباده نورا يرى به دليلا محسوسا من نصرته له يراه بين عينيه ليزداد الإيمان. وبعض الناس ما يأتي هذا الدليل، الله أراهم بعينه، لكن قبل ضرب البحر كان موسى عنده ثقة أن النصرة قادمة، كيف؟ لا يدري. هل كان موسى يعلم أن البحر سينفلق؟ لا يعلم، لكنه أرى من معجزات. هل أنت عندك ثقة في أن الله سيفرج كرب الأمة وأنت أحد أسباب تفريج الكرب؟ عندك يقين بس قاعدا في حياتك تبذل سبب، أو أنك على أريكتك تتمنى على الله الأماني؟ وأعود فأقول لما انفلق سلكوا في هذا البحر، وقف فرعون على هذا الباب، على باب البحر، على ساحل وسيف البحر، وهنا يريد أن يدخل كما قلت لكم أتاه الشيطان. الشيطان أتاه فرجع عن قراره، القرار السامي أنك يا موسى انسحب. من سحب موسى؟ كم وقف الشيطان في حياتنا وفي طريق حياتنا وغير قرارات كانت مصيرية لو اتخذناها لأطعنا الله. ليه ما حجيت السنة هذه؟ ليه ما أنفقت على وقف كذا؟ لماذا لم تحضر درسا؟ لماذا لم تسقي ماء؟ لماذا لم تطلب علما؟ لماذا لم تراجع قرآن؟ لماذا لم تقرأ سورة البقرة وآل عمران لتكون من؟ لماذا؟ كثير في حياتنا الوقفات التي ما نفذت لأن الشيطان واقف معنا على ساحل البحر ويوسوس لنا أن ندخل في اللجة والأمان وأن لا ندخل. وكم من بحور الشهوات، اسمعوني يا شباب، وأنا طبعا من الشباب، اسمعوني يا شباب، إذا كان غرق فرعون في بحر في لجة بحر فهلك، فإن النت وقنوات العار ومواقع تويتر والفيسبوك بصفحاته والسناب ومدري جمهورية الشيطان الرجيم، أحيانا له جمهورية يدخلنا في سراديبها كلها بحور لجية يقول لك ادخلها، وكثير من الذين دخلوا أدركه الغرق ويقول بعد ما مسكت الهيئة آمنت بالله، لكن المقطع راح والفضيحة وقعت والغرق واقع. فلا تطع الشيطان. آخر وقفة ونجينا موسى ومن معه أجمعين. فلما نجاهم قال الله ثم أغرقنا الآخرين. وهنا وقفة بعد أن خرجوا. انظر الحرص. أحيانا أيها الأحباب يجينا حرص، حرص زائد عن الحد المعقول شرعا، وأحيانا يأتي علينا بأثر رجعي خاطئ. إياك في أمور الوحي أن تجتهد. يقول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومعظم هلاك كثير من الناس في الاعتقاد وفي غيره زيادة حرص. بعض الناس جعل ابنه ما يصلي، لما؟ لأنه ضربه قبل عشر، ضربه أبو سبع ما صلى وكره الصلاة. بعضنا أيضا يريد أن يحبب الخير لكن بوجه مقطف، فصرف الناس عن الحق والخير بهالوجه العبوس الذي لو رآه الشيطان لفر، فكيف به؟ ولذلك أيها الحبيب انتهج الوسيلة الجميلة وفوض فيما فوض به. عندما تقدم فرعون واستكمل وقبل أن يدخل في البحر تقدم موسى فناداه الله واترك البحر رهوى. إياك أن تجتهد فيما فيه نص، اتبع ولا تبتدع. هذه وقفات عجلة، والله أن في وقفات كثيرة في القراطيس التي معي، لكن جزاكم الله خير، حضور مميز وتفاعل أميز وعيون محبة وروضة من رياض الجنة. يا ربي اجعل النداء في ختامها أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعسى أن أكون قد حاولت أن ألملم شعث الموضوع، وهو الموضوع جميل، وقصة موسى وبحر موسى ونجاة موسى التي شرع أن نصوم في ذاك اليوم يوم النجاة. أقول ذاك اليوم يوم عظيم ويوم فرقان، قصة عجيبة لو قصصناها على أبنائنا طيلة العام لما انتهت عجائبها. كن مع الله يكن الله معك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة